الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل ولاة الأمور سببا لغضب الأمور، وجعل طاعتهم من طاعة الله والرسول، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى من الغمة، فكان خير معلم وخير قدوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وامتثلوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى خلق الناس في الدنيا درجات، وجعل عقولهم وطاقاتهم متباينة ومصالحهم متشابكة ومترابطة، فمنهم القوي الذي تتعلق به مصالح العباد ويقضي حاجاتهم بإذن الله تعالى. روى الطبراني في الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل خلقا خلقهم لحوائج الناس، إن لله عز وجل خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله، أولئك الآمنون من عذاب الله. ومن الناس من لا يستطيع أن يستقل بنفسه فيحتاج إلى غيره كي يعينه ويساعده ويقضي حاجته. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أيها المسلمون الأكارم، إن عالم البشر مختلف الطباع متغير الأوضاع، فالقوي فيه قد يضطر بقوته فيبقى على الضعيف فيظلمه، والغني قد لا يعطي الفقير من ماله فيحرمه، والكبير قد لا يعطف على الصغير فلا يرحمه، والصغير قد لا يحترم الكبير فلا يوقره، والرجل قد يظلم المرأة وهي ضعيفة، والمرأة قد تدور على الرجل فتتعبه، بل إن الإنسان قد يظلم الحيوان ويقضي على النبات ويهلك الحرث والنسل وتفسد الحياة. لذا معاشر المسلمين، لا بد من ضبط حركة الحياة في الأرض وتنظيم العلاقات بين الناس بعضهم ببعض وبين الناس والكون، ولا يكون ذلك إلا بوجود رجل كبير قوي أمين يسمع له ويطاع، لا يظلم أحدا، يحفظ الحقوق ويحقق الأمن بين الناس، ويعطي كل ذي حق حقه، يحفظ حق اليتيم، ويعطف على الأرامل والمساكين، ويضبط حركة القوي فلا يعتدي على الضعيف، ويجعل الصغير يحترم الكبير، وينظم شؤون الحياة فيسود الأمن والأمان بعدله، ويكون السلام بحزمه، فيعيش الناس في رغد من العيش وهناء من الحياة. ولا يقوم بذلك إلا ولي الأمر الذي جعله الله عز وجل كبير القوم وحافظ أمنهم وحامل همهم وراحم ضعيفهم وموقر كبيرهم. فوجود ولي الأمر ضرورة حتمية لا بد منها لحفظ الحياة في الدنيا، وهو في الآخرة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل جعله النبي صلى الله عليه وسلم على رأس السبعة، وقاعة ولي الأمر معاشر المسلمين فرض لازم من أجل إقامة العدل والأمن والسلام والأمان بين الناس. يقول الرسول الأعظم والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. فطاعة ولي الأمر واجبة معاشر المسلمين، وحقوقه عظيمة وكثيرة، منها السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، ومنها الاحترام والتوقير والنصيحة. فعن سليم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلنا لمن؟ قال: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن حقوقه العظمى الخوف عليه وحمايته وحفظه، لأن في حمايته حماية للعباد واستقرارا للبلاد، ومنها كذلك الدعاء له والتعاون معه حتى يكون الراعي والرعية على قلب رجل واحد فيه الخير كله. فالبركة كل البركة بالتحام الناس مع أولياء أمورهم حتى يأتي النماء ويعم الرخاء. أيها المسلمون الأكارم، ومن يذكر التاريخ القديم والحديث يجد أن الناس حينما كانوا يدا واحدة مع ولي الأمر عاشوا في سعادة وهناء ويسر وهم وسلام. فوجود النجاشي في الحبشة عندما هاجر بعض الصحابة رضي الله عنهم الهجرة الأولى أجبر عليهم حمايته، وما استطاع أحد أن يمسهم بسوء لوجود ولي الأمر العادل. ووجود عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي نفع الله عز وجل به البلاد والعباد، فأغنى الفقير وأطعم المسكين وجبر الكثير وحقق الأمن بين الناس، فكانت الألفة بينهم ظاهرة وحدث الانسجام بين الكون والحياة. وتركها رحمه الله آية لمن جاء بعده، وجاء في عصرنا هذا رجل صالح اقتفى أثر هؤلاء الصالحين، رزقه الله عز وجل سعة في الرزق وعطفا في الرعية ومساعدة للإنسانية أينما كانت، فلم يستأثر بنعمة ولم يبخل بفضل، فأحبه الصغير والكبير والقاصي والداني والكل يدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان. حكم دولة الإمارات وهي صحراء قاحلة، وتركها بفضل الله عز وجل وهي جنة يانعة، جعله الله عز وجل يرحم الإنسان والحيوان والنبات والكائنات. ترك أبنائه وإخوانا هم أولو الأمر ورعاة البلاد يمشون على نهجه ويقذفون أثره، تعلموا منه الحكمة وعملوا على نشرها، وفهموا منه فن الحكم والمحافظة على الاستقرار. فلهم السمع والطاعة والاحترام والتوقير، رحمك الله يا سيد الخير. وأما إذا لم يطع الناس ولي أمرهم فقد ضاعت الدنيا في فتن هي الظلمات بعضها فوق بعض، وإذا غاب دور ولي الأمر عدم الأمن والأمان وزاد الخوف وذهب الاستقرار أدراج الرياح، وساءت الأحوال وتبدلت الأوضاع وفشى الظلم وتحكمت الأطماع، فالناس في الفتن تسبح قد ضاعت الحياة بكل معانيها. فليس هناك حرمة وليس هناك عدل وليس هناك أمن ولا أمان ولا سلام لا يأمن الإنسان فيها على نفسه وذويه، ولا تستقر له حياة ولا يهنأ له عيش. النكد دائم والقلق مستمر والمصائب تترى، ولا منجا من ذلك إلا إلى الله عز وجل. فاحفظ احمد الله معاشر المسلمين على ما انعم الله به على دولة الامارات من وجود ولي الامر العادل الذي يقيم العدل وينشر بين الناس الامن والسلام ويحافظ على امن العباد واستقرار البلاد، فهذه والله نعمة عظمى من نعم الله الكبرى، وتلك منة من الله عظمى تستوجب الشكر والاعتراف بالفضل لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وصدق الله عز وجل وهو يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبلادنا بفضل الله عز وجل آمنة، وعيشنا بمنة من الله عز وجل رغيضة، وحياتنا مستقرة، والكل بفضل الله تبارك وتعالى آمن في سره. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سره معافا في جسده عند وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. من أصبح منكم آمنا في سره معافا في جسده عند وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، فكأنما حيزت له الدنيا. وجزى الله عز وجل أولياء الأمور على ذلك خير الجزاء. وصدق الله عز وجل حيث قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين الأكارم، إن أروع الأمثلة في التعاون بين ولي الأمر ورعيته هو التعاون الذي حدث بين النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في حفر الخندق، حينما ينظر الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمل بنفسه في حفر الخندق فيشفقون عليه، فيجري في عروقهم السمع والطاعة والمعاونة والمناظرة، فيقولون رضي الله عنهم: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. فيعملون أشد ما يكون العمل، ويبذلون أشد ما يكون البذل والعطاء، والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يراهم على حالهم هذا فيشفق عليهم ويدعو لهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ما أروع التعاون والحب والسمع والطاعة بين الراعي والرعية وولي الأمر والناس. فأطيعوا معاشر المسلمين ولي أمركم، واحفظوا أمن بلادكم، ترضون بذلك ربكم. وصدق الله عز وجل حيث قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا، وصلوا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي